إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فكنا في آخر مجلس من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير، توقفنا عند قوله في الفصل الذي عقده لأحكام صلاة الجماعة، وندب تقديم سلطان، فرب منزل والمستأجر على المالك، وإن عبدا كامرأة واستخلفت، كمن قام به مانع منهما، فأب فعم فزائد فقه فحديث فقراءة فعبادة فمسن في الإسلام فقرشي فمعلوم نسبه فحسن خلق فخلق فلباس، والأورع والزاهد والحر على غيرهم، ووقوف ذكر ولو صبيا عقل القربة عن يمينه وتأخره عنه قليلا، واثنين فأكثر خلفه، ونساء خلف الجميع، وكبر المسبوق بعد الإحرام لركوع أو سجود لا لجلوس ولا يؤخر، وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته، وإلا فلا إلا مدرك دون ركعة. كذا ضبطت في هذه النسخة. يقول رحمه الله ذاكرا للمندوبات، بادئا في المندوبات بمن يندب تقديمه للإمامة على غيره، قال: وندب تقديم سلطان. السلطان الإمام الأعظم مقدم على غيره، مقدم على غيره مطلقا، ولو كان غيره هذا أقرأ منه أو أعلم أو رب منزل أو إماما راتبا أو غير ذلك. السلطان مقدم مطلقا باتفاق. ثم بعد ذلك يدخل في هذا أيضا تقديم الإمام الراتب باعتبار أنه من جهة الإمام والله أعلم، فالإمام الراتب باتفاق الأربعة أيضا يقدم على غيره ولو كان غيره أقرأ، ولو كان غيره أفقه، ولو كان غيره أفضل، فالإمام الراتب له سلطان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فإذا من له السلطان مقدم على غيره. ويدخل في هذا بعد ذلك أيضا رب المنزل، كما قال: فربي منزل، فصاحب المنزل أولى بالتقديم. وقد جاء أن الصحابة دعاهم رجل من التابعين، وأظنه كان عبدا أو مولا، ومع ذلك فقدموه للإمامة لما حضرت الصلاة. وإذا كان هذا المنزل مملوكا لشخص واستأجره منه شخص آخر، فأيهما يقدم إذا اجتمع؟ مثلا هذا زيد استأجر من عمرو بيتا، ثم جاء عمرو يزور زيدا، دعاه مثلا زيد وقال: تعالى وتغدى معي أو نحو ذلك، فلما حضرت الصلاة هل يقدم زيد لأنه هو المستأجر ومالك منافع المنزل، أو يقدم عمرو لأنه مالك رقبة المنزل وذاته؟ يقدم المستأجر، ولهذا قال: والمستأجر على المالك، أي ويندب تقديم المستأجر على المالك. وقوله يندب يشير إلى أن كل هذه التقديمات مندوبة عندهم وليست واجبة، لا يلزم ولا يأثمون إذا قدموا غير هذا الذي ذكر، وإنما هذا على سبيل الأفضلية. فقال: والمستأجر على المالك. لماذا؟ لأن المستأجر هو رب المنزل، وهو مالك المنفعة، وهو أدرى بالبيت لأنه ساكن فيه، وأدرى بالمواضع التي تصلح لأن يصلى فيها لأنها طاهرة مثلا ليس فيها شبهة نجاسة، وكذلك أدرى بعورات البيت وغير ذلك. فالمستأجر هو الذي ينسب إليه البيت وهو ساكن فيه وهو ربه، باعتبار أنه ملك منفعته، لأن الكراء بيع منافع، فكأنه اشترى منفعة هذا البيت في هذه المدة التي هو استأجره فيها. فيقدم المساجر على المالك، وإن عبدا يقدم هؤلاء ولو كان أحد منهم عبدا. فإذا كان مثلا إمام راتب الراتب عبدا مع أنه يكره ترتيبه كما تقدم، أو كان رب المنزل عبدا كما ذكرنا في هذا الأثر الذي جاء أنه كان عبدا أو مولا فقدمه الصحابة، أو كان المستأجر هذا عبدا مثلا فإنه يقدم ندبا كما تقدم. كامرأة، هو العبد لا يكره تقديمه أحيانا للإمام، إنما يكره ترتيبه كما تقدم. ثم قال كامرأة واستخلفت، كذلك إذا كان أحد من ذكر، طبعا يعني السلطان والإمام الراتب لا يتصور فيهما الأصل أن يكون امرأة، لكن رب المنزل مثلا قد تكون مالكته امرأة، وكذلك المستأجرة لو قد تكون امرأة، فهل لها حق؟ نعم لها حق، لكن لا يجوز لها أن تباشر الإمامة بنفسها، ولهذا قال واستخلفت. واستخلفت قال بعضهم وجوبا وقال بعضهم ندبا، والحق أن الخلاف لفظي كما قال المحشي، فالذي قال وجوبا يقصد أنه لا يجوز لها أن تباشر الإمامة بنفسها، وهذا لا إشكال فيه لأن إمامة الأنثى باطلة لا سيما للرجال، وعند المالكية حتى للنساء لا تؤم في المشهور. والذي قال ندبا بمعنى أنه يندب لها أن لا تتركهم بلا استخلاف، بل يندب لها أن تقدم من يندب تقديمه، مثلا أن تقدم الأفقه أو أن تقدم كذا على ما سيأتي من الترتيب. وإن تركتهم فاختارهم واحدا منهم فلا بأس، إنما تكون تركت مندوبا فقط، هذا معنى واستخلفت. فالمرأة لها مدخل لكن لا تأم بنفسها، وإنما تختار هي تستخلف، ويندب لها أن تستخلف من هو أولى للإمام. قال كمن قام به مانع منهما، كذلك السلطان أو رب المنزل إذا قام به مانع من الإمامة فإنه يستخلف، ينتقل حقه من مباشرة الإمامة إلى اختيار إمام، ويندب له أن يختار الأولى من البقية كما تقدم، إلا إذا كان المانع كفرا أو جنونا فإنه يسقط الحق تماما. طبعا إذا كان مثلا كافر تسلط مثلا، طبعا فهو ليس له حق في تقديم إمام ولا غيره لأن إمامته باطلة شرعا. وكذلك إذا كان رب المنزل كافرا كنصراني مثلا ودعا قوما من المسلمين فحضروا عنده، فلا يقال إنه هو رب المنزل فله الأولوية في اختيار الإمام، لا، لأنه كافر. ومن باب أولى إذا كان مجنونا فإنه مثلا قد يكون هذا المالك هذا المنزل مملوكا لمجنون، لأن المجنون له ذمة مالية، ولكن لا يختار طبعا لأنه ليس له اختيار، لأنه فاقد للعقل الذي به يختار. أما إذا قام بهما نقص منع أو كره غير الكفر والجنون فإن لهما التقديم، يعني لهما حق الاستخلاف. مثلا إذا كان عاجزا عن بعض الأركان، مثلا العاجز عن بعض الأركان عند المالكية لا يمكن تقديمه على من يستطيع تلك الأركان، فينتقل إيش حقه من مباشرة الإمامة إلى الاستخلاف، له حق الاستخلاف ويندب له أن يستخلف بالمعنى المتقدم، وإذا تركهم فاختارهم فلا بأس، ولكن هو لا يباشر الإمامة ما دام قام به مانع نقص منع يعني. أما إذا قام به نقص كره فهو مكروه كما تقدم، على ما تقدم. كمن قام به مانع منهما، ثم رجع إلى الترتيب الآن بعد السلطان ورب المنزل، ويقدم في رب المنزل ويدخل في هذا تقديم الإمام الراتب طبعا، ثم رب المنزل مقدمين للمستأجر على المالك، بعد ذلك الثالث من هو ممن يقدم؟ الأب. قال فأب، يعني أن الأب يندب تقديمه على ابنه، وهذا يفهم منه مدام أخره عن السلطان ورب المنزل أنه إذا كان الابن سلطانا أو إماما راتبا أو رب منزل فإنه يندب أن يقدم على أبيه، أما إذا كان غير ذلك بأن كان مثلا الابن أفقه أو أقرأ من أبيه فإنه يندب له أن يقدم أباه، وكذلك فبعد ذلك يقدم عمه، لهذا قال فعم. قال المحشي، قالوا هذا من باب ليش؟ إذا وقع مشاحة، إذا وقعت مشاحة، وإلا إذا لم يكن هناك مشاحة فالأولى أن يقدم الابن إذا كان أقرأ أو أفقه، أفقه أو أقرأ. يعني هذا إذا كان هناك مشاحة ويريد الأب أن يتقدم وكذا فيقدمه، يندب للابن أن يقدمه عليه ولو كان الابن أقرأ. أما إذا كان الأب راضيا ولا إشكال عنده وكذا فالأولى أن يقدم الابن الأفقه الأقرأ. قال فعم فزائد فقه فحديث فقراءة. يقول لك ثم بعد ذلك يقدم بعد من تقدم إذا لم يكن أحد منهما سلطانا ولا إماما راتبا ولا رب منزل ولا أبا للآخر ولا عما له. وهذا يعني هو اجتماع أكثر الناس هو من هذا الباب، حينئذ يقدم الأفقه زائد الفقه، ثم بعد ذلك يقدم زائد الحديث بعد الفقه، ثم بعد ذلك يقدم زائد القراءة. واختلف أهل العلم في تقديم الأفقه والأقرأ، ومذهب المالكية والجمهور تقديم الأفقه لأن الصلاة تحتاج إلى فقه، ولأن الفقه أهم من القراءة، فالقراءة أكثر الناس يعلمون ما تصح به الصلاة من القراءة، أما الفقه ومثلا ما يتعلق بالسهو وتفاصيله وما إلى ذلك فهذا لا يعرفه إلا فقيه، فإذا كان قارئا محدود الفقه قد يخطئ في الصلاة خطأ يبطلها، أما الفقيه فالغالب أن معه من القراءة ما يحصل به المقصود. هذا من جهة النظر، فالفقه قالوا أهم من القراءة من جهة النظر. وأيضا من جهة الأثر استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في آخر عمره على جميع الصحابة وفيهم من هو أقرأ منه كأبي بن كعب، قالوا فدل على أن الأفقه والأعلم يقدم على غيره، وهذا في آخر حياته، فيكون حتى لو هناك حديث يعارضه فهذا هو الذي استقر عليه الأمر، أنه كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم إلى أنه يقدم حتى من الأئمة الأربعة كالإمام أحمد ومن وافقه من الأئمة إلى تقديم الأقرأ، لأنه ظاهر السنة في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولقوله فلتنظروا أكثركم وقدموا أكثركم قرآنا، أو كما قال في حديث عمرو بن سلمة الجرمي قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا وكان طفلا صبيا فقدموا. فالشاهد وهذه القصة في البخاري في أنه يعني ربط الأمر بأكثرية القرآن. ولكل من الفريقين جواب عن استدلال الآخر يطول المقام بذكره، فيكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وقد فصلنا هذا في غير هذا الموضع مما في كتب مثلا أحاديث الأحكام أو غير ذلك، يعني تفصيله يكون هناك. فهم هنا قالوا زائد الفقه ثم زائد الحديث. قالوا وإن كان زائد الحديث أفضل، هكذا قالوا، وهذا يعني في شيء من الإنصاف من جهة أنهم فقهاء، ومع ذلك قالوا الزائد في الحديث أفضل من زائد الفقه، ومع ذلك يقدم عليه زائد الفقه لأن رب الدابة أولى بمقدمها. وقد ذكر كما ذكر لي الشيخ هنا أن الشيخ خليل رحمه الله ذكر هذه المسألة هنا، وهذه من المسائل التي ذكرها في غير مظانها، فهو من باب كأنه يستدل، يقول الفقيه هنا أولى لأننا نحتاج إلى فقهه وإن كان المحدث أفضل، ولكن ليس الشأن هنا في الأفضلية وإنما الشأن فيما نحتاج إليه نحن، فنحن نحتاج إلى الفقيه لما تقدم ذكره. فقراءة بعد ذلك عندهم هنا وما عند من وافقهم يؤخر من القراءة، والقراءة أيضا فيها تفاصيل، هل القراءة المقصود بها العلم بطرق القراءات أو العلم بالقراءات نفسها أو حسن القراءة أو حسن التجويد أو كثرة الحفظ، فكل هذا مما يدخل في القراءة على تفاصيل في ذلك، أي هذا يقدم داخل الأقرأ نفسه. إذا كان مثلا هناك شخص أكثر حفظا والآخر أحسن تجويدا أيهما يقدم؟ ذكر المحشي أنه يقدم الأحسن تجويدا. وهكذا مثلا إذا كان شخص يعرف القراءات وكذا والآخر مثلا يتميز بحسن الصوت بكذا أيهما يقدم؟ معني ما رأيتم ذكرون حسن الصوت، لعل الإمام مالك يعني كان عنده سد ذريع في هذا. المهم ما أذكر الآن، سوف يأتي إن شاء الله معنا الشرح والحاشية. وفعبادة، هذا أيضا معطوف على زائد، على زائد فقه، فزائد حديث، فزائد قراءة، فزائد عبادة، لأنه يرجى أن يكون أقرب إلى الله عز وجل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لهذا قالوا هذا في النوافل، أصلا الأصل الفرائض أنه لو تركها فهو فاسق. نحن لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن من هو أهل للإمامة، لأن إمامة الفاسق كما تقدم بعض أهل المذهب يعني لا يرى صحتها أصلا، وبعضهم يقول بل تصح إذا كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما تقدم. فنحن لا نتكلم عن الفساق هنا، نتكلم عن من حافظ عن الواجبات ثم بعد ذلك هذا له تنفل وهذا له تنفل، فالأكثر تنفلا فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فالإمام كأنه شافع للمأمومين كما جاء في بعض الأخبار، فهو أولى بالتقديم. فمسن في الإسلام يعني الأكبر سنا بشرط أن يكون في الإسلام. فإذا كان هناك إنسان إذا كان ولد في الإسلام فينظر إلى الأكبر منهما، أما أو اشتركا في زمن الدخول في الإسلام فينظر إلى الأكبر سنا منهما. أما إذا كان واحد تأخر إسلامه وهو أكبر سنا وشاب ولد في الإسلام، مثلا شاب ولد في الإسلام عمره 20 سنة وآخر عمره 40 سنة لكن أسلم قبل 15 سنة، فيقدم الشاب. لماذا؟ لأنه مسلم منذ 20 سنة وهذا مسلم منذ 15 سنة، فالسن معتبر في الإسلام. ولهذا جاء في الحديث إذا يعني يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعالمهم بالسنة، وهذا يعني فيه شاهد لمسألة زيادة الحديث، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأقدمهم سلما إسلاما يعني، وهذا شاهد لهذا. قال فقرشي. الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على أن القرشين يقدمون على غيرهم لكن بعدما تقدم، وهذا أصلا يبعد الاستواء به فيه، يعني حالة نادرة جدا كون الشخصين يستويان في الفقه وفي القراءة وفي الحديث وفي العبادة وفي السن في الإسلام، حتى يعني السن بالإسلام يعني حتى بالسنة وبالشهر، هذا نادر جدا. فإذا وجد هذا فيقدم بالنسب فقرشي، وهذا موجود في المذاهب الأربعة في الجملة على اختلاف بينهم، قد يختلفون في الترتيب لكنه موجود. واستدلوا على هذا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وهو حديث صححه بعض أهل العلم بطرقه، إن كان يعني فيه شيء ممكن، لكن بطرقه صححه، ولا أدري إن كان في طرقه ما يصلح للحجية استقلالا. فمعلوم نسبه يعني يقول معلوم النسب يقدم على مجهول النسب، لأن مجهول النسب كما تقدم في إمامته لا سيما إذا ترتب نوع كراهة أو كراهة، لأن الألسن تسرع في هذا، لأن الإمام عموما منصب كمال فيقدم لها الأكمل. فحسن خلق، لأن حسن الخلق من الدين والأكمل دينا يقدم، ولأن حب المأمومين للإمام مطلوب، ولهذا نهي من يكره عن التقدم كما تقدم لنا وكما جاء في الأحاديث. فحسن خلق فخلق فلباس، هذا معطوف على خلق، أنا فحسن خلق فحسن لباس. فالأحسن خلقا بعد استوائهم في الخلق يقدم، لأن يعني بعض الناس يقولون هذا قرينة يعني، وإن لم تكن مضطردة لكن فيها قرينة على نوع تفضيل من الله عز وجل له بارتباط حسن الخلق كثيرا بمعالي الأمور. وطبعا هناك أحاديث تذكر هنا لكن لا تثبت، مثل مثلا التمس الخير عند حسان الوجوه وما إلى ذلك، هذا لا يثبت لكنه موجود عند أكثر من مذهب يعني مسألة الخلق هذه، لكن تختلف في الترتيب من باب أنه التماس لأي مرجح. فلباس إذا كان أحدهما أحسن لباسا قدم بعد إذا تستوى في كل ما تقدم وما أندرها من حالة فإنه يقدم الأحسن لباسا. لماذا؟ لأن حسن اللباس كما ذكر المحشي يدل على شرف النفس وبعدها عن المستقدرات، وهذا صحيح. فإن الإنسان إذا كان يعني يهتم بنفسه يدل على شيء من الترفع عن الدناءات لا شك، وإن كان يعني لماذا يترفع هذا شيء آخر، يعني قد يترفع لأجل الدنيا، قد يترفع لأجل يعني اهتمام زائد بالنفس، قد يهتم هذا شيء آخر، لكن عموما يدل على شيء من شرف النفس وبعده عن الدناءات، بخلاف الذي لا يبالي مثلا ويأتي متسخا إلى المسجد وكذا، معنى أنه قد يكون فيه نوع مهانة وعدم اهتمام. طبعا قد يكون له أسباب أخرى يعني مثلا من زهد أو اضطرار أو فقر أو غير ذلك، فهذه أيضا تراعى، لأن هذه تقدمت في أنه زائد الكذا وزائد كذا، وسيأتي مزيد في قوله بعد ذلك، والأورع والزاهد والحر على غيرهم. يقول في من تقدم من بعد السلطان ورب المنزل فإنه يراعى تقديم الأورع على الورع، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة كما عرفه بذلك العلامة ابن تيمية ومن أحسن التعاريف، والزاهد والزهد كما عرفه الشيخ المذكور رحمه الله أنه ترك ما يخاف ما لا ينفع في الآخرة، وعلى هذا فالزهد أعلى من الورع، هذا من أحسن التعاريف والتفاريق بين المسائل التي تشتبه على كثير من الناس، خلافا للمحشي أو غيره بعض العلماء هنا الذين ذكروا أن الزهد بمعنى الورع وأنه عطف تفسير، هذا ليس بدقيق. الورع ترك ما يخاف ضرره لكن لا يمنع أن يتناول المباحات كذا، أما الزاهد فهو يزهد في كل ما لا يقدمه في درجات الآخرة فيزهد في فضول المباحات، أما الورع تورع عن الشبهات، لكنهم فسروا كأنهم فسروا الورع بما يشمل ترك فضول المباحات. طيب والحر، الحر مقدم على العبد، وإن كانت إمامة العبد جائزة من غير ترتب ومكروهة مع الترتب، لكن إذا اجتمع حر وعبد استويا مثلا في الفقه فإنه يقدم الحر على العبد. طيب على غيرهم أي على مقابلهم، أورع على الورع والزاهد على غير الزاهد مثلا والحر على العبد. بقي هنا مسألة وهي هذا أليس يعني لماذا لم يدخل في الترتيب، فهو لم يعطف بالفاء، فليس المقصود أنه بعد اللباس بل في أثناء هذا، ولهذا قال بعض المدققين نقله الدسوقي عن أحد المحشين المحررين أنه ينبغي أن يقدم هذا بعد قوله فزائد فقه فحديث، بعد هذا يقال فالأورع فالزاهد، وهذا ظاهر عندي لأننا إذا قلنا إن هذا في كل مرتبة وكذا فإذا بعد مرتبة مثلا زائد الفقه والحديث إذا عندنا قارئان استويا فسنقدم بالورع إذا، أو إذا عندنا مثلا محدثان استويا سنقدم بالورع إذا، أو فقيهان استويا إذا ينبغي ذكره لأنه من جملة التراتيب قبل أن ننتقل إلى غيره من عبادة أو غيره، لكن كأنه قصد في كل مرتبة ننظر في إيش في مثلا العابدين قبل أن ننتقل من هل أحدهما أورع أو أزهد أو أحدهما حر أو عبد، ثم في المسنين ثم في القرشيين ثم في وهكذا. ووقوف ذكر انتهى من مندوبات التقديم ثم أخذ يتكلم عن مندوبات صلاة الجماعة عموما، قال ووقوف ذكر ولو صبيا عقل القربة عن يمينه. الإنسان إذا الإمام إذا كان معه واحد فإنه يندب أن يقف عن يمينه إذا كان ذكرا، ولو كان صبيا غير بالغ، طبعا يعني ليس بالغا كان صبيا، لكن بشرط أن يكون عقل القربة حتى تصح مصافته. وأما إذا كان اثنين فسيأتي. طيب ويندب له في هذه الحالة قال لك أن يتأخر عنه قليلا ليتميز الإمام من المأموم بناء على أنه مندوب، إذن قد يقف المأموم على اليسار، وابن عباس لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أخذ برأسه وجعله عن يمين، والجمهور يرون أن هذا مندوب والحنابل يرونه واجبا، والجمهور استدلوا بهذا الحديث قالوا لو كان واجبا مثلا لأثر في في صلاة ابن عباس مثلا أو كذا، فلما ما زاد الأمر على أن فعل هذا فقط ونقله دل على صحة صلاة يعني اليسار، وهذا يدل على الصحة نعم، أما في دلالتي على عدم الوجوب ففيها يعني تأمل. وعلى كل حال فبعض الفقهاء كأنه غلا في هذا وقال إذا وقف عن يساره تبطل صلاته، فعلا هذا الحديث فيه حجة، في شيء من الاحتجاج عليه والرد عليه أنه لا تبطل إذا وقف عن يساره، خاصة إذا كان عن جهل لا عن تعمد. طيب، وعند الجمهور أن هذا مندوب. طيب، وبما أنه مندوب فقد يقف عن يساره، وبالتالي نحتاج أحيانا أن نميز بين الإمام والمأموم، فقال لك يندب أن يتأخر عنه قليلا، وبعض العلماء لم يرى ذلك مثل البخاري بوب بابا في أنه يكون بحذائه، وجاء ببعض الأحاديث التي ظاهرها يعني ليس صريحة لكن ظاهرها أنه لا يتأخر عنه أنه بحذائه، لكن المذهب أنه يندب أن يتأخر قليلا، وهذا لو تلاحظون موجود عندنا في البلاد أحيانا أو في عند الناس، يتأخر الشخص عن الإمام قليلا، وهذا ما أخذ من كلامي الفقهاء. واثنين فأكثر خلفه، إذا كان اثنين فأكثر يندب لهما أن يصليا خلفه، والأحاديث في هذا معروفة. ونساء خلف الجميع كذلك، ولو كانت امرأة واحدة ولو كانت محرما فإنها لا تصف مع محرمها ولا مع زوجها، بل تقف خلف الناس، وما يقع من بعض المسلمين في المسجدين الشريفين هذا خطأ، تجد امرأة مثلا تقف مع زوجها والزوج مثلا يوقف امرأته بجواره، هذا كلام غير صحيح، إنما المرأة تصلي مع النساء والرجل يصلي مع الرجال. وكبر المسبوق والمرأة ولو واحدة هي مستثنى من مسألة اصطفاف خلف الصف عند من يعني يراها حراما أو مبطلة، والمالكية لا يرون ذلك، لكن هي مستثنى على كل حال كما جاء في حديث أنس. وكبر المسبوق بعد الإحرام لركوع أو سجود لا لجلوس ولا يؤخر، المسبوق إذا جاء وقد فاتته الركعة أو لم تفته فلا ينبغي له أن يؤخر، قد جاء في هذا حديث لكن قد يكون فيه كلام عند أبي داود وكذا أنه يدخل مع الإمام ولا ينتظر، يعني قد يفهم فيما في ذهني أن ثم تحديثا بهذا المعنى لكن كان في ضعف، لكن المعنى صحيح. واستدل له بقوله فما أدركتم فصلوا، ما من ألفاظ العموم، فإذا كل ما أدركته فصله، أما ما يفعله بعض الناس من التكاسل أنه يأتي مثلا فيجد الإمام قد رفع من الركوع فيتكاسل ويتشاغل بشيء إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة التي تليها تكاسلا عن السجود لله عز وجل بسبب أن الركعة أصلا قد فاتت على كل حال، فهذا يعني بئس ما صنع كما قالوا، بئس ما صنع وما يدريه، لعل هذه السجدة فيها يعني من مغفرة الله ورضوانه ما الله به عليم، لعله يسجد السجدة كأنه يتعامل مع الله، مدام أنك لن تحسب لي هذه الركعة فلن أسجد، هذا يعني من سوء التعامل مع الله عز وجل، وينبغي الإنسان أن يدخل في هذا إلا إذا كان معذور مثلا يشق عليه السجود بسبب إشكال في ظهره أو كذا، هذا شيء آخر، لكن إذا كان تجد الإنسان شاب من جلدا ثم يأتي ويقف منتظر، هذا مخالف لما روي في الحديث ولكلام الفقهاء، فالإنسان إذا جاء فإنه يدخل فورا مع الإمام ولا يتأخر، لهذا قال ولا يؤخر. طيب، فإذا أراد أن يدخل فإنه يكبر للإحرام قطعا، طبعا هذا لا إشكال فيه، فهل يكبر بعد ذلك تكبيرة أخرى أو يجتزئ بتكبيرة الإحرام، هذا فيه تفصيل، إن كان دخل مع الإمام في ركوع أو سجود فإنه يكبر تكبيرة أخرى للركوع أو للسجود، يقول الله أكبر الله أكبر ويركع، أو الله أكبر الله أكبر ويسجد. أما إذا دخل في أثناء قراءة الإمام فواضح أنه لن يكبر إلا تكبيرة الإحرام، كان الإمام يقرأ ما في، هذا ليس موضع تكبير آخر، وإذا وجده كذلك بعد الركوع فكذلك واضح أنه لن يكبر، لأن أصلا حتى الرافع من الركوع لا يكبر أصلا، إنما يقول سمع الله لمن حمده، فلا يقول هو سمع الله لمن حمده، يقول الله أكبر ربنا ولك الحمد مثلا أو نحو ذلك، يبقى الجلوس، إذا وجد الإمام جالسا إما بين السجدتين أو التشهد فإنه يدخل معه ولا يكبر، قال لك لا لجلوس، هذا هذا معنى قوله يكبر المسبوق بعد الإحرام لركوع أو سجود لا لجلوس. ولعل وجه التفرقة بين الركوع والسجود وبين الجلوس، مع أن الجلوس أيضا يكبر له المصلي في أثناء صلاته، أن تكبير الجلوس يكون مع ارتفاع لا مع انخفاض بخلاف تكبير الركوع والسجود. فأنت إذا كنت قائما وأردت أن تركع أو تسجد وكبرت فهذا هو الذي يفعله المصلي أصلا. أما التكبير للجلوس من قيام لتجلس فهذا ليس مشروعا. واضح؟ يعني معروف أن الجلوس إما أن يكون من السجدة الأولى وإما أن يكون من السجدة الثانية يرتفع ويكبر. أما التكبير مع من قيام إلى الجلوس هذا غير معهود في الصلاة ولا مشروع، إنما يكون هذا من قيام لركوع أو من قيام لسجود. والله أعلم، هذا اجتهاد مني، أنا لم أراه في يعني في كتب المذهب، ولكن هذا الذي ظهر لي. وهناك قولان آخران في المذهب سيأتي. طيب، وهذا في تكبيره إذا دخل. طيب، فإذا سلم الإمام وأراد أن يقضي هل يقوم بتكبير أو يقوم من غير تكبير؟ هذا أيضا فيه تفصيل، وهذه آخر مسألة هنا. قال: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته، وإلا فلا إلا مدرك دون ركعة. وهذا كما قال شيخنا يعني لخصه ابن عاشر فيه: كبر إن أدرك شفعا أو أقل من ركعة. في أقل من بيت اختصر هذه المسألة، كبر إن أدرك شفعا أو أقل من ركعتين. إذا أدركت ركعتين فإنك تكبر. لماذا؟ لأن هذا موضع جلوس لك أصلا. أنت إذا كنت أدركت ركعتين مع الإمام فأنت أصلا حكمك أن تجلس الجلسة الوسطى ثم تقوم بتكبير، فهذا كأنك جلست جلوسك الأصلي. ولو كنت منفردا فإنك كنت ستجلس وتتشهد ثم تكبر وتقوم، أليس كذلك؟ فهذا نفس حكمك هنا. أما إذا كنت أدركت ركعة أو ثلاثا، وهو مفهوم بيت ابن عاشر هنا، وهو مفهوم قولي هنا، أو هو منطوق قولي وإلا فلا، إذا أدرك ركعة واحدة أو ثلاثا من رباعية أو ركعة واحدة من أي صلاة فإنه لا يكبر. لماذا؟ لأن هذا ليس موضع جلوس له. هل بعد الركعة الأولى موضع جلوس؟ لا. هل موضع بعد الركعة الثالثة هل بعد الركعة الثالثة موضع جلوس؟ لا. طيب لماذا جلست؟ جلست موافقة للإمام فقط. طيب، فإذا سلم الإمام وانحلت عني تبعات متابعته قمت مباشرة ووصلت قيامي، قالوا فهو كشخص أراد أن يقوم فحصل له عارض فتأخر قليلا ثم قام فلا يكبر، فهذا مثله، إنما جلس متابعة للإمام ثم يواصل من غير تكبير، هكذا قالوا. وهناك قولان آخران في المذهب مطلقان، أنه يكبر مطلقا أو لا يكبر مطلقا. وكان بعض علماء المذهب يفتي العوام بالتكبير مطلقا لئلا يختلط عليهم، لأن هذا التفصيل قد يصعب عليهم ضبطه. هناك مسألة أخيرة، وهي إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يكبر لأنه كمفتتح الصلاة، وهذا الذي أشار إليه ابن عاشر بقوله كبر إن أدرك شفعا أو أقل من ركعة. فإذا كنت جئت بعد أن رفع الإمام من ركوعه الأخير فإنك تكبر، لأنك أصلا كأنك منفرد وكأنك مفتتح صلاة جديدة، هكذا قالوا. طيب، نمر على الشرح سريعا. قال: ثم شرع في بيان من الأولى بالتقديم عند اجتماع جماعة كل منهم صالح للإمامة، فقال: وندب تقديم سلطان أو نائبه ولو بمسجد له راتب. إذن هذا كله مما أدخله في تقديم السلطان. فإن لم يكن سلطان أو نائبه فراتب المسجد إن كانوا به، ولا وإلا فرب منزل إن كانوا به. إذن هنا يقول النائب والسلطان، السلطان ونائبه يقدمان ولو جاء في مسجد له راتب، تقدمان على الراتب، وأظن هذا باتفاق الأئمة الأربعة. فإن لم يكن سلطان أو نائبه أو أذن مثلا، طبعا كما هو معروف أي واحد من هؤلاء قد يأذن لمن بعده، فراتب المسجد إن كانوا به وإلا فرب منزل إن كانوا فرب منزل إن كانوا به، وندب تقديم المستأجر له على المالك إن اجتمع به لأنه مالك لمنافعه، ولأنه أدرى لخبرته بطهارة المكان كما قال المحشي وذكره شيخنا هنا، وإن كان رب المنزل أو المستأجر عبدا كامرأة واستخلفت من يصلح للإمامة. إذن هذا الكلام عبدا كامرأة هذا في رب المنزل وفي المستأجر، أما السلطان فالأصل أن العبد لا يجوز أن يكون سلطانا، وكذلك المرأة طبعا لا تكون سلطانا. قال: واستخلفت من يصلح للإمامة والأولى لها استخلاف الأفضل، وذكرنا مسألة وجوبا أو ندبا. كمن قام به مانع للإمامة منهما أي السلطان ورب المنزل كعجز عن ركن فإنه يستخلف من يصلح لها، فأب فعم هو وما بعده بالجر عطف على سلطان. والتعبير بالفاء أولى من التعبير بثم، قال المحشي أي للاختصار، فزائد فقه على من دونه فيه وإن كان أزيد منه في غيره، يعني وإن كان مثلا غيره أعلم منه بالحديث أو بالتفسير، فزائد فقه أي أوسع رواية وحفظا. رواية معناها كما ذكر المحشي يعني عنده أسانيد وسمع كثيرا من الكتب وإن لم يكن أحفظ، والأحفظ بالعكس يعني يحفظ كثيرا من الأحاديث وإن كان أقل مثلا أسانيد في الحديث. قال المحشي وإن كان غيره أعلى منه رتبة كعلماء الحديث والتفسير بالنسبة لزائد الفقه، كما تقدم لنا قبل قليل أنهم قالوا هم وعلماء التفسير والحديث أفضل من عالم الفقه الذي ليس عالما بالحديث والتفسير، ولكن يقدموا هنا لأن رب الدابة أولى بمقدمها. فزائد فقه قراءة أي أدرى بطرق القرآن، لاحظ هذا من صور الأقرأ، أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا أو أقوى من غيره في مخارج الحروف. قال المحشي ويقدم الأحسن تجويدا ولو كان أقل حفظا. قال الشارح فزائد عبادة أي أكثر من غيره في نوافل الخير. قال المحشي لأنه أقرب من غيري لله بنص الحديث، والفرض أنه يساوي غيره في الصفات المتقدمة، فإن استووا فمسن في الإسلام. قال المحشي ولا عبرة بالسن قبل الإسلام، فابن 20 نشأ مسلما مقدم على ابن 40 لم يكمل له 20 في الإسلام كما تقدم لنا. قال فقرشي لا فرق بين أولاد علي رضي الله عنه وغيره كأولاد العباس وأبي بكر وعمر، يعني سواء كان هاشميا أو غير هاشم، المهم أنه قرشي ولا يقدم بالهاشمية ولا بغيره، هذا هو المشهور في المذهب. قال ويمكن، يعني هذا كأنه اجتهاد من الدردير صاحب الكتاب، أن يقال بنو علي من الزهراء فاطمة رضي الله عنهم أولى، والحاصل أن قريشا فرق كثيرة سموا باسم جدهم الأعلى، والأكثر أن قريشا هو النضر، وقيل هو فهر أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هو فهر بن مالك بن النضر، وبعضهم قال هذا الخلاف يعني لا يكاد ينبني على شيء لأن كل أولاد النضر إنما استمر عقبه من ذرية حفيده فهر، فكل قريشين يرجع إلى فهر. قال العراقي في ألفيته في السيرة أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر. ولم يميزوا في التقديم قبيلة على أخرى، وإن كان النظر يقتضي تقديم بني علي من الزهراء على بنيه من غيرها كمحمد بن حنفية كما أشار بعضهم، وبنوه من غيرها وبنو العباس سواء، وهم لا مكتوب وهو لعله وهم يقدمون على غيرهم من بني هاشم، وهم يقدمون وهو أيضا مكتوب هنا يقدمون على بني المطلب أخي هاشم، المطلبيون مثل الإمام الشافعي ورهطه، وهم على غيرهم من بني عبد مناف، وهكذا. يعني يقصد أنه كان يمكن أن يقال بالنظر أن كل من كان أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، لكن هذا يفهم منه أن أهل المذهب لم يقولوا هذا، وإنما هذا كان اجتهاد منه، وينظر يعني إن كان غيره قال هذا. فمعلوم نسبه تصح الإضافة وتنوين الأول ورفع الثاني، فحسن خلق بضم الخاء، فخلق بفتح الخاء، فلباس. قال المحشي فمعلوم نسبه لأنه أصون لعرضه، يعني صاحب الشرف في النسب أو صاحب النسب المعروف عموما يحافظ على سمعته لأن العار ينسب إليه وإلى أهله، بخلاف الذي ليس له نسب فإنه قد لا يترفع عن بعض الدنايا. وأما حسن خلق قال هو الحلم، لأنه التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل. قال لا ما يعتقده العوام من أنه مسايرة الناس وإن كان مغضبا لله، فإن من كان هذا وصفه فهو مداهن لا حسن الخلق. هذا تنبيه جميل من المحشي، يقول ليس حسن الخلق كما يظنون أنه يماشي الناس مطلقا هكذا، لكن يقال إن يعني مياسرة الناس والتعامل معهم بيسر هو من حسن الخلق، لكن في غير ما يغضب الله عز وجل. وأما الخلق قال بفتح الخاء هو الصورة الحسنة لأن الخير والعقل يتبعانها غالبا. وذكر حديثا طبعا يعني ما أظنه يثبت، قال فلباس، قال المحشي أي شرعا عرفا وهو الجديد مطلقا من غير الحرير، وإنما قدم على من بعده لدلالة حسن اللباس على شرف النفس والبعد عن المستقدرات. طيب، قال وندب تقديم الأورع والزاهد والحر على غيرهم. قال شيخنا الدسوقي، يعني أنا مقيد عن شيخنا، ما أدري هل رجعنا، ثم أنا رجعت الكتاب فتأكدت أنه ذكر هذا، لكن نقلا عن البناني وبعضهم يقول بناني وغير ذلك، مرتبة هذه اللي هي الأورع والزاهد والحر بعد زائد فقه وحديث، فينبغي تقديمها هناك ولا يغني عنه ما تقدم بخلاف خلافا لما قيل أو كذا. قال راجع للثلاثة قبله، الثلاثة قبله هذا ظاهره نعم على الثلاثة قبله، يعني اللي هو الأورع والزاهد والحر، لعله يقصد يعني على غيرهم، يعني يقدم الأورع على الورع والزاهد على غيره، غير الزاهد والحر على العبد، وإنما لم يعطفها بالفاء لأن المراد الأورع في كل ما قرن بالفاء، فقولنا فزائد فقه أي يقدم منه الأورع إلى آخره، فلو عطف بالفاء لاقتضى أن مرتبة الأورع وما بعده تلي مرتبة حسن اللباس، وليس كذلك فتدبر كما ذكرنا آنفا. ووقوف ذكر عطف على تقديم، أي وندب وقوف ذكر ولو صبيا عقل القربة أي العبادة، وإلا ترك يقف حيث شاء إذا كان ما يعقل القربة عن يمينه، وندب تأخر عنه يعني الإمام قليلا ليتميز المأموم عن الإمام، وندب وقوف اثنين فأكثر خلفه أي خلف الإمام، وندب وقوف نساء خلف الجميع. طبعا نبه هنا تنبيه مهم المحشي، قال إن تشاح متساوون في الرتبة في طلب التقدم لا لكبر وإنما لطلب الثواب على الإمامة أو أخذ الوظيفة أيضا هنا ذكروا اقترعوا، يعني إذا كانوا تساووا في كل ما يقترعون، أما لو تشاحوا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق ولا حق لهم فيها، بل تبطل به صلاتهم كما تقدم لنا أنه في المذهب إذا طلب بالإمامة الكبر بطل الصلاة. قال هنا وندب وقوف نساء خلف الجميع أي جميع من ذكر، فمع إمام وحده خلفه، ومع إمام معه ذكر عن يمينه خلفهما، ومع رجال خلفه خلفهم، النساء يكونون في الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وعموما النساء خلف الرجال بلا إشكال. وأما الخنثى قال المحشي يقف أمام النساء فيتوسط بين الرجال والنساء، وفي الحطاب يكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن والكراهة في الواحدة أشد. ثم قال ثم انتقل يتكلم على ما يفعله المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا لتشهد أو غيره، فقال وكبر المسبوق بعد تكبيرة الإحرام لركوع، لكن تكبيرة الإحرام واجبة فريضة، وأما التكبيرة الثانية هذه فهي ليست واجبة، ليست واجبة لو تركت، حتى عند بعض من يوجبون التكبيرات كالحنابلة يقولون الثانية هذه ليست واجبة لأنه جاءت آثار عن الصحابة أنه يمكن أن تتداخل هاتان التكبيرتان ويكتفى فيها بتكبيرة الإحرام، وهذه مسألة مهمة ومفيدة لأن الإنسان قد يكون محتاجا للإسراع ليدرك لشيء من الإسراع ليدرك الركعة، فإذا اجتزأ بتكبيرة واحدة أجزأته التكبيرة الواحدة. قال وكبر المسبوق بعد تكبير، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبير الإحرام وتكبير للركوع. قال وكبر المسبوق بعد تكبيرة الإحرام للركوع إذا وجد الإمام راكعا أو رافعا منه واعتد بتلك الركعة متى انحنى قبل اعتدال الإمام ولو لم يطمئن في ركوعه إلا بعده كما تقدم. هذا هو ضابط إدراك ركعة عند المالكية، إذا انحنيت قبل أن يعتدل الإمام ولو لم تطمئن أنت في ركوعك إلا بعد أن اعتدل إمامك فقد أدركت الركعة عندهم كما تقدم. قال إن أتى بتكبيرة الإحرام من قيام أيضا كما تقدم، من قيام كما تقدم أيضا، هذا تقدم لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما وإلا حصل له إشكال تقدم، وسيأتي أيضا آخر هذا الفصل أو سجود، أي وكبر لسجود بعد تكبيرة الإحرام إذا وجد الإمام به أو أدركه بعد رفعه من الركوع فيخر معه مكبرا، كأنه يقصد أدركه بعد رفعه من الركوع ويريد أن يسجد، يعني بدأ يسجد أو كذا، كأنه يقصد هذا والله أعلم، ويحتاج إلى تحرير. لا يكبر لجلوس أول أو ثاني، يعني مثلا جلسة وسطى أو التشهد الأخير، وجد الإمام به أو بين سجدتين، كل هذا لا يكبر له، بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير، ولا يؤخر الدخول مع الإمام في أي حالة من الحالات حتى يقوم للركعة التي تليها. هذا شأنه في التكبير عند دخوله في الصلاة مع الإمام، كما ذكر ابن عاشر: وكبر المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن راكعا أو ساجدا، ألفاه لا في جلسة وتابع، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانية كما سيأتي. هذه المسألة ستأتي في الدرس القادم. وذكر هناك: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، والسهو إذ ذاك احتمل. ابن عاشر نظم يعني مبارك جدا لمن عرف معانيه وحفظه واتقنه. قالوا: أما شأنه فيه إذا قام لقضاء ما فاته، أي شأنه في التكبير، ماذا يفعل في التكبير وعندما يقوم للقضاء، لقضاء ما فاته، فأشار له بقوله: وقام المسبوق للقضاء بتكبير إن جلس المسبوق في ثانيته هو، بأن أدرك مع إمامه ركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية، لأن جلوسه حينئذ في محله فيقوم بتكبير، وإلا يجلس في ثانيته بأن جلس في أولاه كمدرك الرابعة من رباعية، أدرك ركعة واحدة الأخيرة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية، كذلك الثالثة من ثلاثية أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية، أو جلس في ثالثة كمن أدرك الثانية من رباعية، يعني أدرك يعني هذا ركعة أدرك، أو جلس في ثالثة كمن أدرك الثانية من رباعية، هذا أدرك ثلاث ركعات، فلا يقوم بتكبير لأن جلوسه في غير محله، وإنما هو لموافقة الإمام قد رفع معه بتكبير، وهو في الحقيقة لقيامه كما تقدم. يعني التكبيرة الأولى التي كانت من السجدة الثانية هي لقيامه، فلا يحتاج أن يكبر مرة أخرى، إنما هو كمن قام فعاقه شيء ثم واصل قيامه فلا يكبر مرة أخرى، هكذا يقولون. واستثنى من ذلك قوله: إلا مدرك ما دون ركعة، هنا نونه، وهذا أحسن، إلا مدرك دون ركعة، لكن المشكلة ما أدري هل كان حق النصب أو لا، ما دون ركعة كمدرك التشهد الأخير، فإنه يقوم بتكبير. لماذا؟ لأنه كمفتتح صلاة. قالوا: هذا يعني يؤخذ منه، قال المحشي، أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائما، لأن هذا هو حكم مفتتح الصلاة، مثل ما يقولون في تأخير ندب تأخير التكبير حتى يستقل قائما في القائم من الجلسة الوسطى. وهذا كله أخصر منه وأوضح قول ابن عاشر: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، ويفهم منه أنه إن أدرك ثلاثا أو واحدة فلا يكبر، وكذلك بيت أسهل المسالك في هذا، ذكر بيتين يعني في هذا المعنى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.